الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأفعال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ما زالت قراءتنا في باب الأذان، ومر بنا بأن الأذان بمعنى الإعلام، الأذان لغة بمعنى الإعلام، ومنه وأذن في الناس بالحج، أي أعلم الناس بأن الله فرض عليهم الحج. وشرعا هو إعلام بدخول وقت الصلاة أو بقربه، إما أن يكون الإعلام بأن وقت الصلاة قد دخل، وقت صلاة العصر، المغرب، العشاء، الظهر، العصر إلى آخره، الوقت قد دخل، إعلام بدخول الوقت، أو إعلام بقربه كما يكون بالنسبة لأذان الفجر. فالفجر له أذان أول إذا أذن، ليس لدخول الوقت، وإنما لمن أراد أن يتسحر، لمن أراد أن يوتر، لمن أراد أن يتهجد، ثم أذان آخر لدخول الوقت لأجل أن يمسك الإنسان، ولأجل أن يتوقف من هو في قيام أو وتر أو غير ذلك. فهو إعلام بدخول الوقت أو بقربه، ولا بد له من شروط كما مر بنا. لا بد أن يكون المؤذن مسلما، لأنه يفتقر إلى النية، وغير المسلم لا نية له. ولا بد أن يكون ذكرا، فإذا كان أنثى أو أنثى فلا يصح الأذان. ولا بد أيضا أن يكون عاقلا، فإذا كان مجنون فلا يمكن أن يؤذن، لأنه يعلم بدخول الوقت، والمجنون لا يعي دخول الوقت من عدمه. ثم بعد ذلك لا بد أن يكون أمينا وورعا، ويكون يبلغ الأجر ويرغب في المثوبة. وإذا حصل ثم بعد ذلك من يختاره الجيران، ثم قرعة إذا تساووا. وقد أقرع سعد رضي الله عنه يوم القادسية حينما تشاء الناس على الأذان، أقرع بينهم، يعني توفرت الشروط في هذا وتوفرت الشروط في ذاك، وتنازعوا من يؤذن، فأقرع سعد بينهم، فمن أصابته القرعة أذن. ولا يصح أن يأخذ أجرا، يعني أجرا لأذانه، بحيث أن يكون الأجر هو المقصود، يعني أن يستأجر فلان لأجل أن يؤذن. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لعثمان بن أبي العاص وهو أمير على الطائف: واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. وإذا لم يوجد من يحتسب، فيمكن أن يعطى مكافأة من بيت المال تعينه على عمله وتساعده على الالتزام والوفاء بهذا الأمر، تعينه على العمل بعمله، على القيام بعمله. فإذا أخذ مكافأة من بيت المال كغيرها، يعني كغير الأذان، من أعمال الحسبة ومن أعمال ما يبتغى به الأجر ويطلب به المثوبة، فلا حرج من ذلك، كما يصرف للمفتين أو للآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، أو للقضاة أو للمعلمين، فلا حرج بذلك. والأذان 15 كلمة، يعني 15 جملة، والكلمة نقصد بها الجملة، وليس كلمة كلمة واحدة، لا، وإنما نقصد بذلك الجملة، 15 جملة. أربع يقول الله أكبر، ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله، ثم أشهد أن محمد رسول الله، ثم حي على الصلاة، ثم حي على الفلاح، ثم الله أكبر، ثم لا إله إلا الله. 15 جملة، أو نقول 15 كلمة. وإذا قلنا كلمة فالمقصود بالكلمة هنا الجملة، كما يقول ابن مالك: وكلمة بها كلام قد يعد، كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم، واحده كلمة والقول عام، وكلمة بها كلام قد يؤن يعني قد يقصد. فالأذان 15 كلمة، والإقامة 11. الأذان يترسل به يعني يتمحل، وأما الإقامة فهو يحضرها أن يأتي بها منتظمة واحدة بعد الأخرى. ونقرأ الآن ما ذكره المؤلف: ويسلم أيدي سبعه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. قال الشارح رحمه الله: ويسن أيضا أن يجلس مؤذن بعد أذان ما، أي صلاة، أي صلاة يسن تعجيل، يعني يسن أن يجلس المؤذن، ما يقول لا إله إلا الله ثم يقول الله أكبر، يدع بينهما فرصة. حتى الصلاة التي ينبغي تعجيلها كصلاة المغرب يتريث قليلا، فإذا قال لا إله إلا الله دعا بالدعاء الوارد ثم بعد ذلك أقام الصلاة. وقلنا بأنه لا يقيم إلا بأمر من الإمام، إلا إذا اتفق، إذا كان بينهما اتفاق بأنه بعد الأذان بخمس دقائق، بعد الأذان بأربع دقائق، حصل اتفاق فإنه يقيم ولو لم يأمره. وأما إذا لم يكن هناك اتفاق فلا يقيم الصلاة إلا إذا أمره الإمام بالإقامة. يقول: ويسن أن يجلس قليلا بعد الصلاة حتى التي ينبغي تعجيلها، والتي ينبغي تعجيلها صلاة المغرب، بعدما يؤذن يتمحل قليلا ثم يقيم، بينما الفجر يتمحل وقتا أطول، والظهر يتمحل وقتا أقل من الفجر، وهكذا. لكن أقرب وقت يكون بين الأذان والإقامة هو ما كان بين صلاة المغرب وأذانها، لكن يقول يسن أن يتمحل قليلا ثم بعد ذلك يقيم، إما يقيم إذا أمره الإمام أو على حسب الاتفاق الذي دار بينهما. ويسن أيضا أن يجلس مؤذن بعد أذان ما، أي صلاة يسن تعجيلها كمغرب. صلاة يسن تعجيلها، فالذي يسن التعجيل فيها هي المغرب بعد الأذان، يتمحل قليلا ثم يقيم. نعم، جلسة خفيفة ثم يقيم الصلاة، لكن لا يقيم إلا بأمر من الإمام، أو إذا لم يأمره الإمام وحصل بينهم اتفاق فيكتفى بذلك. نعم، لحديث أبي بن كعب مرفوعا: يا بلال اجعل بين أذانك وإقامتك نفسا، يعني فرصة، يأكل من أراد أن يأكل، ويشرب من أراد أن يشرب، ويتوضأ من أراد أن يتوضأ، ويقضي حاجته من أراد أن يقضي حاجته، لأنه لا يعلمون بقرب أو بدخول الوقت إلا بالأذان، فإذا أذن وأقام مباشرة لا يتمكن من يأكل من إكمال أكله، لا يتمكن من أراد أن يتوضأ من إكمال وضوئه، لا يتمكن من أراد أن يقضي حاجته من قضائها. فيقول اجعل نفسا، أي فرصة يتمكن فيها من له عمل أن يقضيه، لأنه إذا ذهب دون أن يؤدي هذا العمل، دون أن يأكل، دون أن يشرب، دون أن يتوضأ، الصلاة لا تصح بدون وضوء، وهكذا. نعم، يفرغ الآكل من طعامه، الآكل يفرغ من طعامه ويقضي حاجته، يفرغ من طعامه في مهل، يعني في جوع، ويفرغ من حاجته في مهل، أعطي فرصة. نعم، يفرغ الآكل من طعامه في مهل ويقضي حاجته في مهل، وهذا الأمر عندنا ولله الحمد مرتب، لأن في تعليمات من الجهات المعنية وهي وزارة الشؤون الإسلامية، الفجر بين الأذان والإقامة كذا، الظهر بين الإذان والإقامة كذا، العصر كذا، المغرب، العشاء، فهو مرتب. نعم. وإنما ذكره المؤلف هنا لأجل أن يكون الإنسان على بينة وعلى بصيرة. نعم. وعن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال: اجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله. يعني الإنسان اللي بادي في الأكل كم يحتاج؟ يحتاج إلى دقيقتين ويكمل، يحتاج إلى 3 دقائق، يحتاج إلى 4 دقائق. إنسان يريد يتوضا، الوضوء يحتاج إلى دقيقة دقيقتين. إنسان يريد يدخل دورة المياه، يحتاج في دورة المياه إلى 3 دقائق. إلى اجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ صاحب الحاجة من حاجته أيا كانت هذه الحاجة. نعم. والشارب من شربه ما يفرغ قدر ما يفرغ الآكل من أكله والشارب من شربه والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته. يريد يقضي حاجته. نعم. في بيت الخلاء. نعم. رواه أبو داود والترمذي. وليتمكن نحو الآكل من إدراك الصلاة مع الإمام. يعني الأكل إذا بدأ فيه الإنسان يكمله، لكن إذا قلنا إذا بادر المؤذن للإقامة قبل أن يدع فرصة، فهذا الذي يأكل لا يتمكن من إدراك الصلاة مع الإمام، فلذلك نعطيه فرصة لأجل أن يؤدي صلاته بعد أن يفرغ من أكله، بعد أن يفرغ من شربه، بعد أن يفرغ من وضوئه، بعد أن يفرغ من قضاء حاجته. أعطي نفسا. نعم. ولا يصح الأذان إلا مرتبا. لا يصح إلا مرتب. مر بنا مثلا في فروض الوضوء، فيما سبق فروض الوضوء لابد من الترتيب والموالاة. وش قلنا مع الترتيب؟ أن يغسل الوجه أول واليدين ويمسح الرأس ويغسل الرجلين. لو غسل الرجلين أولا قلنا ما صح، لو مسح الرأس أولا قلنا ما صح، لو غسل الرجلين أولا قلنا ما صح، لابد من الترتيب. والموالاة قلنا إلا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي غسل، بمعنى أنه ما يغسل الوجه ثم يروح يقول استريح ربع ساعة ولا كذا ثم يأتي ويغسل اليدين. لا، لابد من الموالاة، لابد من الموالاة، ويتسامح في الشيء اليسير إذا كان لمصلحة الفعل. كيف ذلك؟ يعني إنسان توضأ وغسل الوجه وغسل اليدين، لما جاء يمسح الرأس وقف الماء، فذهب إلى أهله فليفتح الدينامو أو شغل المطوم أو كذا، يحتاج إلى دقيقة دقيقتين ثم بعد ذلك جاء فيكمل، وهذا يعتبر لا يقطع في الترتيب. هنا أيضا يقول لابد من الترتيب، فلو أن إنسانا صعد المئذنة وقال حي على الصلاة حي على الفلاح الله أكبر الله، قلنا لا، هذا ما يجوز، لابد من الترتيب، لابد أن يقول الله أكبر 4 مرات، أشهد أن لا إله إلا الله 2، أشهد أن محمد رسول الله، إذا قلنا بالتثويب أو بدون تثويب على ما مر بنا في دروسنا السابقة، لكن لابد من الترتيب. لو قال حي على الفلاح حي على الفلاح حي على الصلاة، الجملة كلها جابة على الوجه الأكمل، لكن مرتبها مقدم ومآخر، نقول لا، لابد من الترتيب. فمن لوازم الأذان أن يأتي به مرتبا مرتبا، يعني كما علم النبي صلى الله عليه وسلم بلال، وكما في أذان أبي محذورة، وكما في أذان عبد الله بن أم مكتوم، وكما راه عبد الله بن زيد، إلى آخره. نعم. ولا يصح الأذان إلا مرتبا لأنه ذكر يعتد به، فلم يجز الإخلال بنظمه كأركان الصلاة. كأركان الصلاة مرتبة. نعم. متواليا عرفا. متواليا حسب العرف، يعني ما يقول الله أكبر ثم يقف له مثلا 10 دقائق يقول لك كذا، لا، وقال عرفا يعني على حسب العرف. لكن لو أن إنسانا قال الله أكبر ثم صار فيه عنده سؤال وبدأ بالسؤال، انتهى السؤال احتاج إلى دقيقة دقيقتين، نقول الترتيب على ما هو عليه لم يختل، فلذلك يقول مرتبا عرفا. نعم متواليا على حسب العرف. نعم ليحصل الإعلام ليحصل بذلك الهدف منه وهو الإعلام بدخول وقت الصلاة أو بقربه. نعم ولأن مشروعيته كانت كذلك ولأن مشروعيته يعني عندما رأى ذلك عبد الله بن زيد وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام وقال ألقه على بلاد ألقاه على هذه الآية ثم علموا بعد ذلك أبو محذورة وألقاه على هذه الآية ثم علموا بذلك عبد الله بن أم مكتوم وهو رجل أعمى فألقاه على نحو ذلك فهو ورد على هذه الهيئة. نعم فإن تكلم في أثناء أذانه أو إقامته بكلام محرم لو تكلم لو قال الله أكبر الله أكبر ثم تكلم على فلان وسبه أو شتمه أو كذا نقول لا بطل الأذان. لكن لو تكلم بكلام مشروع يعني لو رأى إنسانا خطر عليه من هلكة طفل يريد أن يذهب إلى بئر أو يذهب إلى مكان فيه لافه أو قريبا من نار لينقذ إنسانا فلا حرج أن يتكلم أثناء الأذان لأن هذا كلام فيه مصلحة. أما لو كان سب أو شتم أو كلمة نابية أو فحش فهذا لا يجوز وهو يبطل الأذان. نعم كقذف وغيبة بطل لأنه فعل محرما فيه فكما لو ارتد في أثنائه لا بعده ولا بجنونه إن أفاق سريعا يعني لا يقول لو أن الإنسان فقد العقل ثم بعد ذلك رد الله عليه عقله فأفاق سريعا فإنما طرأ عليه من جنون لا يؤثر على ذلك. نعم أو سكت سكوتا طويلا بطلا سكت سكوتا طويلا لكن لو أصابه مثلا نقول حسرج في في في في حنجرته ولم يستطع الكلام ثم بعد ذلك شرب جرعة ماء وتمكن هذا لا يؤثر. نعم أو سكت سكوتا طويلا بطل للإخلال بالموالاة وكذا إن أغمي عليه أو نام طويلا فيستأنفه يعني يبدأ بالأذان من أوله. نعم وكره في أثنائه كلام يسير غيره أي غير محرم يعني إذا كان محرم فهو يبطل وإذا كان كلام يسير وهو غير محرم مكروه إلا إذا كان لإنقاذ إنسان من الهلاك كأن تنقذ أعمى من الوقوع في بئر أو تنبه إلى أن طفل يريد أن يذهب إلى إلى إلى مكان فيه هلكة أو بركة ماء أو ما أشبه ذلك. نعم وصحح في الإنصاف يرد السلام بلا كراهة يعني لو هو يؤذن فات من عنده لسان قال السلام عليكم لا حرج أن يقول عليكم السلام. نعم وكره أيضا في أثنائه سكوت يسير بلا حاجة يعني كل يسكت بدون حاجة لا. إذا كان السكوت لحاجة كأن يسكت لأجل أن يتمهل لأجل أن يستعد لرفع الصوت بالعبارة التالية فإذا كان فيه مصلحة فنعم وإلا فلا. نعم وكذا إقامة وكذا الإقامة نفس ما مر بنا في الأذان بالإقامة تكون متوالية ولا يأتي بينها بكلمة فحش ولا قول زور. نعم ولا يصح الأذان أيضا إلا منويا ما يصح إلا أن ينوي لأنه ورد حديث النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى إنما الأعمال بالنيات. لكن لو أن إنسانا صعد وأراد أن ينظر أو أن يعني يلاحظ هل صوته بعيد أو قريب وهل الناس يرتاحون لأذانه فما نعتبر هذا أذان وإنما الأذان الشرعي هو ما كان منويا. ومر بنا في الوضوء إنسان توضأ ومن شروطه أيضا النية فتوضأ نقول وضوء صحيح لكن معلم أمام طلبته أحضر إناء وأراد أن يعلمهم طريقة الوضوء فغسل يديه أولا ثم تمضمض ثم استنشق واستنثر ثم غسل الوضوء. هو لا يريد الوضوء وإنما يريد علم هؤلاء الفدية وأراد أن يصلي، يقال هل أصلي بهذا؟ نقول لا. لماذا؟ لأنك لم تنوي. وكذا المؤذن لو أراد يعني أن يجرب صوته أو يمتحن في الأذان يعرف هل صوته شجي أو لا، هل هو صوته بعيد أو لا، فلا يكفي، فلا بد من النية. وعندنا حديث إنما الأعمال بالنيات، وهو حديث عمر رضي الله عنه. نعم، لحديث إنما الأعمال بالنيات من شخص واحد، من شخص، يعني الأذان لا بد يكون من شخص واحد. أما لو واحد قال الله أكبر ثم جاء الثاني وقال أشهد أن لا إله إلا الله ثم الثالث قال أشهد أن محمد رسول الله، نقول ما بهذا ورد، وإنما ورد أن يكون المؤذن شخصا واحدا، المؤذن يكون شخصا واحدا كما هو بالنسبة لبلال، وكما هو بالنسبة لأبي محذورة، وكما هو بالنسبة لعبد الله بن أم مكتوم، فهو شخص واحد. نعم، فلو أذن واحد بعضه وكمله آخر لم يصح. يعني لو واحد قال أشهد أن لا إله إلا الله ثم جاء آخر وقال أشهد أن محمد رسول الله ثم ثالث وقال حي على الصلاة ورابع قال حي على الفلاح، نقول لم يصح، لأن الأذان يكون من شخص واحد. نعم، قال بالإنصاف بلا خلاف أعلمه. نعم، يعني كونه من شخص واحد واجب ولا يصح أن يكون من أكثر. ويقول صاحب الإنصاف رحمه الله بلا خلاف نعلمه، يعني على هذا رأي جمهور العلماء بأن الأذان يكون من شخص واحد، كما أن الإمامة في الصلاة تكون من شخص واحد، إلا لو ناب الإمامة ما ينوبه أثناء صلاته فيستخلف غيره، على ما سيأتي مفصلا إن شاء الله. نعم، عدل. نعم، لابد أن يكون المؤذن عدل، ويعني لديه إلمام ومعرفة بالوقت وبدخوله. نعم، لأنه صلى الله عليه وسلم وصف المؤذنين بالأمانة والفاسق غير أمين. نعم، وأما مستور الحال، مستور الحال يعني ما هو فاسق، عندنا فاسق يعني بين وظاهر وواضح من بعده عن الجادة ونعيه عن الطريق السولي، لكن الإنسان المستور الحال يصح أذانه، لعل الله أن يهديه ولعل الله أن يفتح على قلبه. نعم، وأما مستور الحال فيصح أذانه، قال في الشرح بغير خلاف علمناه. ولا يصح الأذان أيضا لغير فجر، الآن يقول لا يصح الأذان إلا بعد دخول الوقت، أذان المغرب وأذان العشاء وأذان الظهر والعصر لا يصح إلا بعد دخول الوقت، ونستثني من ذلك الفجر، فيجوز أن يؤذن قبل دخول الوقت ليعلم الناس بقربه، من أراد أن يتسحر، من أراد أن يوتر، من أراد أن يتنفل. وقد قال عليه الصلاة والسلام إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فهو رجل أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. فالصلوات عندنا صلاة الفجر يجوز أن يؤذن لها قبل الفجر، ومن السنة أن يكون هناك أذان آخر عند دخول الفجر ليتوقف الإنسان الذي يريد الصيام عن الأكل والشرب والوقاع وسائر المفطرات. فإذا وجد مؤذن بليل فمن السنة أن يوجد مؤذن آخر ليعلم الناس بدخول الوقت. أما إذا ما كان هناك إلا مؤذن واحد فينبغي أن يكون عند دخول الوقت، لأنه إذا أذن قبل دخول الوقت من أراد أن يتسحر، من أراد أن يقوم ببعض أعمال الليل فلا يدري إلا بالأذان الثاني. فلذلك إذا وجد هناك أذان آخر فلا مانع أن يوجد الأذان الأول الذي قبل طلوع الفجر، وإذا لم يوجد فنكتفي بأذان واحد وهو الذي يخبرنا بأن الفجر الصادق قد بدا، بأن الفجر الصادق قد ظهر. نعم، ولا يصح الأذان أيضا لغير فجر، إلا في الوقت لحديث إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، ولأنه شرع للإعلام بدخول الوقت، ويصح الأذان لفجر بعد نصف الليل. الفجر يصح بعد نصف الليل، يعني إذا قلنا مثلا الليل الآن النصف يكون الساعة مثلا 12، يصح أن يؤذن لصلاة للفجر الساعة 1 أو 2، لأن الإنسان يريد يتهجد، يريد يتسحر، السحور قد يحتاج إلى عمل وطبخ وما إلى ذلك، الإنسان جنب ويريد أن يغتسل، الغسل قد يحتاج إلى ماء، يكون الماء عنده ماء ولا، وقد يكون الماء بارد ويحتاج إلى تهيئة، فلا مانع أن يكون الأذان بعد نصف الليل. نعم. لحديث إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، متفق عليه. وليتهيأ يعني إذا أذن مبكر يتهيأ الجنوب من الاغتسال المطلوب منه. نعم. وليتهيأ جنوب ونحوه ليدرك فضيلة أول الوقت. نعم. ويكره أذان لفجر في رمضان قبل طلوع فجر ثان. نعم. إن لم يؤذن له بعده، يعني يكره قبل طلوع الفجر إلا إذا كان هناك مؤذن يؤذن للأذان الأول لأجل السحور وما ذكرنا، فيكون المؤذن الثاني لطلوع الفجر. نعم. لئلا يغر الناس فيتركوا سحوره، لأنه لو كان مؤذن واحد وأذن قبل طلوع الفجر وليس فيه سواه، ظن الناس أنه لأن الفجر قد بدأ وأن الفجر قد ظهر، فيتوقفوا عن طعامهم مع أنهم لا يزالون بليل، فيحصل بذلك غرار على الناس. نعم. فيستحب لمن أذن قبل الفجر أن يكون معه من يؤذن آخر، أو هو يكرر الأذان بعد الفجر بعد بدوه وهو الفجر الصادق. نعم. للخبر وأن يتخذ ذلك عادة لئلا يغر الناس، يعني يعلمون أن المسجد الفلاني يؤذن مرتين، لأنهم لو إذا ما أذن إلا مرة وأذن قبل طلوع الفجر ظن الناس أنه قد أن الفجر قد بدأ فيتوقفون، لكن يخبرهم ويكون عادة يسير عليها أنه يؤذن مثلا الساعة 1، يؤذن الساعة 2، يؤذن الساعة 3، ثم يعدينه بعد ذلك 6 إلى 6 إلى ربع على حسب الوقت، وذلك لأن الفجر الصادق قد بدأ. نعم. ورفع الصوت بأذان الركن ليحصل السماع المقصود. ورفع الصوت بأذان ركن. وش نعرف ركن هذه؟ ورفع الصوت بأذان ركن خبر. لأن مثلا هو قال ورفع الصوت بأذان، هل هو مسنون؟ هل هو واجب؟ هل هو مستحب؟ هل هو مكروه؟ هل هو ما حكمه؟ قال ركن، فجاء الخبر، والخبر الجزء المتم الفائدة، الله بر والأيادي شاهدة، فأتى الخبر ورفع الصوت بالأذان ركن. نعم. ورفع الصوت بأذان الركن ليحصل السماع المقصود للإعلام، ليحصل السماع، الجيران يسمعون، ومن مر ومن هو يريد أن يتهيأ للصلاة يسمعون ويعلمون أن الوقت قد دخل، فيتهيأوا للصلاة ليحصل المقصود من الأذان. نعم. ما لم يؤذن لحاضر فبما ما لم يؤذن لحاضر، وش معنى العبارة هذه يا بني؟ ما لم يؤذن لحاضر، وش معناها؟ ما لم يؤذن لحاضر، ما عندنا لا مزدلفة ولا عندنا جمع تقدير. الآن هو مؤذن يؤذن في المسجد، هذا بيته بعيد وهذا بيته بعيد، يؤذن لهم يرفع صوته علشان يسمعوه، لكن احنا طلعنا رحلة وين رحنا مثلا خارج مكة، خارج مكة و اسمه اللي عند ذلك عرفة، عرفة هذه تكون المغمس، رحنا مثلا المغمس، احنا اربعة ولا خمسة بالمغمس، ما العمل؟ ما في داعي نرفع اصواتنا بل لان نؤذن للاربعة الموجودين، ما لم يؤذن لحاضر، لان يؤذن للاربعة دولة، للخمسة، للعشرة، لأهل السيارة اللي معي فقط. فإذا كان الأمر كذلك فرفع الصوت مطلوب لكن ليس بلازم، ما لم يؤذن لحاضر. لكن عندما أؤذن في المسجد أنا أؤذن لصاحب البيت وأؤذن لصاحب الثاني والثالث والبعيد والقريب، فأرفع صوتي ليتحقق الهدف من الأذان. فلذلك قال ما لم يؤذن لحاضر موجودين، فإذا رفع الصوت فكان أولى، وإذا لم يرفع فلا حرج في ذلك. نعم، ما لم يؤذن لحاضر فبقدر ما يسمعه، وإن شاء رفع صوته وهو أفضل. رفع الصوت أفضل، ما يسمعه شجر ولا حجر إلا شهد له يوم القيامة. نعم، وإن خافت بالبعض جاز، وإن خافت يعني أدى بعض الكلمات بصوت خافت جاز ذلك، يعني لو قال الله أكبر